أفأقل أمي يا رسول الله؟ قال نعم أمي أمتي. أيها المسلمون، إن بر الوالدين يقوم ببذل المعروف والإحسان إليهما في القول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما في الدين واللطف مستقبلا كل لفظ طيب يدل على الدين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تحزمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك، والله أعلم بما يضرك في ذلك. فلا تفتي نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم تعصيهما في ذلك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه طيبة به نفسك منشرحا به صدرك غير مسلم له بمنة ولا أذى، بل تبذل لهما المال وأنت ترى أن لهما المنة عليك في قبوله. وإن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما. فقد أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنكار عهدهما أي وصيتهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. الله أكبر. ما أعظم بر الوالدين وأجمله حتى إكرام صديقهما وصلة من بهما. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه كان يسير في طريق مكه راكبا على حمار يتروق عليه اذا من الركوب على الراحله، فمر به اعرابي فقال له الست فلان ابن فلان؟ قال بلى. فاعطاه الحمار وقال اركب هذا، وأعطاه إمامة كانت عليه وقال اشد بها رأسك. فقالوا لابن عمر غفر الله لك أعطيته حمارا كنت تتروح عليه وإمامة تشد بها رأسك؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أيها المسلمون، هذا بيان منطقة البر وعظيم مرتبته. أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا، فإن من بر بوالديه بر به أولاده. وإن الله تعالى لا يفرج للعبد القربات بسبب بره. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فشدته عليهم، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أبسط قدهما أهلا ولا مالا، فمن آبي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى نالا، فحلبت أفوقهما فوجدتهما نائمين فلبثت وانفتح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا حبوبهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فثبت عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانقرضت الصخرة قليلا وتوسل صاحباه لصالح من أعمارهما فانفرجت كلها وخرجوا يمشون وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه نيزة السوء فليبتغ الله وليت الرحمة إسناده جيد وبر الوالدين أعلى صلة الرحم لأنهم أقرب الناس إليك رحما أيها المسلمون إنه لا يليق بعاقل المؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به أو يقوم بعكس ذلك ويعق والديه ويقطعهما ولقد نهى الله تعالى عن وقوف الوالدين في أعظم حال يشق على الولد بحرما فيها وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أي طيبا لينا واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا وفي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدني والعقلي منهما وربما وصلا إلى أرض العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما وفي حال ذلك مع الله الولد أن يتبدر أقل تبدل لوالديه وأمره أن يقول لهما قولا كريما وأن يحفظ لهما جناح الذل من الرحمة ويخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده رحمة بهما وإحسانا إليهما ويدعو الله لهما بالرحمة كما رحمه في صغره ووقت حاجته ورسلاه صغيرا إن على المؤمن أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بنه تسهر الليالي من أجل نومه وترهق بدنها من أجل راحته وأبوه يذوق الفياق ويتعب فكرة وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه والإنفاق عليه ولكل منهما بر بجزاء عمله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك اللهم وفقنا جميعا لذكر أمهاتنا وآبائنا اللهم ارزقنا في ذلك الإخلاص وحسن القصد وسجلنا في أقوالنا وأفعالنا إنك جواد كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واذكره لقد تعلم بالزياده من شكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافي المتبع بالمحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وبروا آباءكم وأمهاتكم وبركم أبناؤكم فإن البداء من جنس العمل وإياكم والعقوق والقبلة. ولقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المتسبب للعن والديه كالمبرح. اتقوا الله عباد الله وقولوا بما أوجب الله عليكم من بر الوالدين جميعا ولا تتعاونوا بذلك فإنهم سوف يطالبونكم يوم القيامة بما أفرطتم فيه من الواجب. أيها الأخوة في الجمعة الماضية تكلمنا على موضوع الهدم وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من بيته ما جرى عليه التكريم من أي شيء كان من الأبواب أو غيرها. ولكن بعض الناس سألني عن الأحشاب التي تصرف بعد الهدم رغبة عنها. فنقول الأحشاب التي تصرف بعد الهدم رغبة عنها ولا يريدون أن يسألون فإنها تكون لمن أخذها ملكا حلالا له ولا حرج عليه في ذلك. وأما الأشياء التي لم يجري عليها التكريم مما يكون في البيت من المراوح وغيرها فإنه يكون ملكا لصاحب البيت والمرجع في ذلك إلى الهيئة التي تسمى. فما قالت إنها قد تمنته فإنه ملك للدولة والشيء الذي ينتج منه يكون ملكا لصاحب البيت. وكذلك يقال في المكاتب التي تمر بها هذه الصالح. عباد الله اعلموا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في جنته. اللهم عدنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين وعن أولاده الغزي الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم من أراد بهم شرا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين معرضا عما فيه الخير لرب عباده فأجره بخير منه يا رب العالمين. وأجره عن ولاية المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصل استقامة ولاة أمور المسلمين، اللهم من كان من استقامتهم ناصحا لهم ورثه بهم فثبته على ذلك وارزقه المحبة حتى يبقوه على ما هو عليه، ومن كان منهم منحرفا عن ذلك أناميا لا يريد إلا ما تشتهي نفسك إلا ما تشتهيه نفسك ولا يريد مصلحة العباد، اللهم فأبعده عن بطانتهم، اللهم أبعده عن بطانتهم وهيئ لهم بطانة خيرا منه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.